بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أصابنا من المصائب ما أصابنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله جل شأنه القادر القاهر المنتقم أن ينتقم من أعدائنا وأن يجعل كلمك فيه هي العليا. ورحم الله من يقرأ الفاتحة على شهداء الفضيلة والعلم في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى سماء الله اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قد ذكرنا أن الدلالات على أقسام ثلاثة، إذ حينما نسمع كلمة أو جملة يصدر من اللافظ ومن المتكلم فلا محالة أن ننتقل إلى المعنى، فهذه دلالة تسمى بالدلالة التصورية. وذكرنا أن هذه الدلالة لازمة لكل من كان عالما بالوعد، فإذا أطلق اللافظ انتقل السامع إلى المعنى ولو فرضنا أن سبوغ اللافظ من لافظ غير شاعري، أو فرضنا أن اللافظ صدر من اشتكاك حجر بحجر مثلا. وهذه الدلالة المسمى في الدلالة التصورية وقع الخلاف في أن هذه الدلالة هل هي الدلالة الوضعية أو أن الدلالة الوضعية غير هذه. الثانية من الدلالات دلالة الكلام، هذه اللفظ المفرد على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص، وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التفهيمية، وقد تسمى بالدلالة التفهيمية أيضا. فإذا تكلم متكلم شاعر منتهي بلفظ علمنا أنه يريد بذلك اللفظ معنى خاصا من بين سائر المعاني، وهذه الدلالة متوقفة على أن لا تكون في الكلام قرينة حالية أو مقالية تدل على خلاف ما أراده من الكلام وخلاف ما يريد تفهيمه من الكلام لولا القرينة. وهذه الدلالة التفهيمية هي عبارة عن دلالة الكلام على ما يريد المتكلم بيانه، فينسب إلى المتكلم أنه أراد تفهيم هذا المعنى ولو فرضنا أن الإرادة لم تكن جدية بل كانت إرادة استعمالية فقط، وكانت الإرادة الجدية على خلاف هذه الإرادة. ولذلك في مقام الترجمة في لغة أخرى أو من هذه اللغة عبارة أخرى يقال إن المتكلم قال كذا، إنه أراد كذا، قصد تفهيم هذا المعنى، وغير ذلك من العبارات. وهناك دلالة ثالثة وهي دلالة الكلام أن المتكلم قصد هذا المعنى وأراده إرادة جدية لا بداء آخر للامتحان أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك من الدواعي، بل الإرادة إرادة جدية. وهذه الدلالة كما أنها متوقفة على أن لا تكون في الكلام قرينة حالية أو متولية متوقفة على أن لا تكون قرينة منفصلة تدل على أن تلك الإرادة التكوينية لم تكن ناشئة من جدين وإنما كانت ناشئة من داء آخر. فلو فرضنا أن المتكلم نسب قرينة منفصلة على أن ذلك لم يكن بمراد له جدا، فشفنا بذلك أن المراد الجدي مغاير للمراد الاستعمالي. ومن هنا ذكرنا في بحث الأمين والخصوص أن وجود المخصص المنفصل لا يكتشف عن أن العموم استعمل في الخصوص مجازا. غايته أن لا نكتشف في المخصص المنفصل أن العموم لم يكن بمراد جدي، وأن المراد الجدي هو بعض هذه الأفراد لا جميع الأفراد. وإنما أتى المتكلم في كلامه العام لغاية أخرى ليتم قاعدة يرجع إليها في مقام الشك، يعني يتبع ما لم يدل دليل على خلافه. ولأجل ذلك قلنا إنا لا نحتاج في هجية العام بالنسبة إلى تمام أفراد الباقي إلى أمر آخر غير ما تأخذه المتكلم من أن ما يستعمل اللفظ فيه هو مراد جدا إلا أن ينسب قرينة على خلافه. وانفجار القرينة إنما هو الخاص بالنسبة إلى الباقي يكون العام حجة. وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا. فاللفظ إذن له دلالات، دلالة على المعنى، على المعنى الإفرادي أو المعنى التركيبي، وله دلالة على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى، وله دلالة على أن هذه الإرادة إرادة جدية، فيتبع هذه الإرادة ما لم تكن قرينة على خلافه حتى القرينة المنفصلة. لا ينبغي الشك في أن القسم الثالث من الدلالة ليست بدلالة وضعية، وإنما هي ناشئة من بناء العقلاء على أن كل ما يصدر من قائل بالاختيار ومن قائل شاعر يحمل على أن هذا الفعل صدر منه عن جدين، فهذه أجنبية عن الدلالة الوضعية. فأمر الدلالة الوضعية دائر بين أن تكون هي الدلالة الأولى كما هو المعروف والمشهور، أو أن تكون الدلالة الوضعية هي القسم الثاني من الدلالة. والظاهر أن السبيل هو هذا، يعني القسم الثاني من الدلالة هي الدلالة الوضعية، وأما القسم الأول من الدلالة فهي خارجة عن الدلالة الوضعية، بل هي دلالة أنسية. وذهب إلى ما ذكرناه من المحدثين الألمان الشيخ الرئيس والشيخ الطوسي، يعني حاضر الشيخ الطوسي الحفيظ المحدث الطوسي، ذهبا إلى أن الدلالة الوضعية هي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص، وهذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أن الوضع لو كان إمارة أن أهد المعاني المتقدمة غير ما ذكرناه من التعهد عن الاعتبار عن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى أو اعتبار بين اللفظ والمعنى كما أثر به صاحب الكفاية قدس الله نفسه، كل ما كان من هذا القبيل، يعني فرزنا أن اللفظ موضوع لذات المعنى، كلمة الزيت مثلا موضوعة لذلك الشخص الجزئي الذي لا ينتبه في الخارج إلا على هذا الموجود الخاص، من هذا المفهوم الجزئي. إما أن يكون الوضع عبارة عن هذا، أو يكون الوضع عبارة عن ما ذكرناه من أنه تأخذ وبناء من أهل اللغة أنهم متى ما أرادوا تقسيم معنى خاص يأتوا بلفظ مخصوص حسب تأخذهم وبنائهم. أما على الأول يعني أن يكون الوضع اعتبارا خاصا أو يكون عبارة عن جعل ملازمة بين اللفظ والمعنى، فالوضع في ذلك يعني في أن الدلالة الوضعية هي الدلالة الثانية دون الأولى، وأنها ناشئة من الأنس، أن الغاية من الوضع كما تقدم إنما هو حاجة البشر إلى التفهيم والتفهم، حيث إن البشر مدري القادر ولا يستقيم أمره بغير ذلك. كل بشر يحتاج في أمر معاشه ومعاده إلى أن يرتبط ويعاشر الناس، فيحتاج بعضهم إلى تسليم الآخرين ما يريده ويحسده، فلا بد من الوقت ومن جعل ألفاظ بإزاء المعان نحتاج إلى تسليمها، فهذه هي غاية الوضع. إذن لا يمكن أن يكون دائرة الوضع أوسع من دائرة الغرض الداعي إلى الوضع. الغرض الداعي إنما هو التسليم والتفهم، فجعل اللفظ موضوعا لمعنى بحيث يدل عليه على الإطلاق، حتى إذا قدر أن لافظ بغير شعور الاحتياط كان هذا لغوا محضا. ما فائدة هذا الوضع؟ يعني توسعة الوضع بحيث يشمل ما إذا قدر اللفظ من غير شعور الاحتياط، أو إذا قدر من غير البشر أبدا، كما إذا صدر من اتكاس حجر بهجر، كون هذا اللفظ ضالا على ذلك المعنى وموضوعا لذلك المعنى لا يتصدر له أثر يخرجه عن اللغوية، بل كان هذا أمرا لغوا لا يصدر من حكيم أبدا. إذن لا بد من أن تكون دائرة الوضع مقصودة على دائرة هذا الغرض، وهو التسليم والتفهم، فلا بد من الالتزام بأن الألفاظ موضوعة للمعاني حينما يتعلق قصد المتكلم بتفهيمها، فكانت الألفة الوضعية خاصة بحال ولا تكون عامة لجميع الأحوال، كما ذكرنا هذا توجيها لكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تخصيص الألفة الوضعية في الأسماء بما إذا كان المعنى ملحوظا استقلالا، وتخصيص الألفة الوضعية في الحروف بما إذا كان المعنى ملحوظا حالتن و حالتن فتفقد تفقیم و این لم یکن محفوظن فی الموضوع له حلا هاز المبنا إلا أن الألقة الوضعية لا بد من أن تتخذ بهذه الحالة إذ لا وجه لأمومها وسمومها بغير هذه الحالة وإلا لكان جعلا لغة وحيث إن الغاية إنما هي التحكيم والتفهم فالوضع يختص بما اذا كان هذه الغايه موجوده ولا تكون عامه لغير ذلك واما على ما ذكرناه من ان الوضع عباره عن البناء الى التحكم على ان المتكلم متى ما اراد تسليم معنى خاص يأتي بلفظ مخصوص فالأمر واضح بل أوضح من ذلك فإن التعهد والبناء إنما يكون على أمر اختياري والأمر الذي يكون خارجا عن دائرة الاختيار يستحيل أن يتعلق التعهد والبناء به فهذا لا يكون موردا للتعهد والبناء لبما ان قصد التفهيم يعني قصد تفهيم معنى الخاص هو الذي امر الاختياري فالوضع يكون لهذا فقط يعني تعهد المتكلم انه متى ما تكلم بهذا اللفظ يكون قصده تفهيم معنى خاص فقصد التفهيم هو الموجود يعني هو الذي رجع بإزائه هذا اللفظ هذا اللفظ رجع ليدل على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص فالمغلول اللفظ هو قصد التفهيم غاية الأمر قصد تفهيم شيء خاص ونعبر عن ذلك الشيء بالمعنى إذن المعنى غير الموجود المعنى يعني المقصود المقصود والمعنى شيء واحد لكن من أين استكشفنا قصد المتكلم إنما استكشفنا قصد المتكلمين من اللفظ وكان سبب الاستكشاف هو تأخذه وبناؤه فالمستكشف هو قصد التفهيم لكن القصد تعلق بقصد تفهيم شيء خاص ذلك الشيء الخاص هو الذي نعبر عنه بالمقصود وبالمعنى فعلى هذا الامر واضح اذ لا يعقل يعني ليس مجرد اللغويه بل لا يعقل ان يتعهد الانسان فأنه متى صدر هذا اللفظ من اتكاس حجر بحجر أو صدر من لافظ بغير شعور واختيار كما إذا صدر من نائم مثلا أو من صاهم أو غافل ونحو ذلك ما معنى بالالتزام بجلالة هذا اللفظ على ذلك المعنى فهذه الدلالة خارجتون هم دائرة الوضع لا محالة بل دائرة الوضع انما هو فيما اذا قصد تفهيم معنى خاص فالدلالة الوضعية خاصة بهذه الدلالة وهي الدلالة التفهيمية واما الدلالة الاولى فهي دلالة انسية يعني بعد ما يستعمل المستعملون هذه الألفاظ في معاني خاصة لا محالة يوجد قلت بين اللفظ والمعنى فلو صدر هذا اللفظ ولو من اتصال هجر بهجر ينتقل الإنسان إلى ذلك المعنى والذي يدلنا على هذا لو فرضنا أن أحدا منا قد صرح بوضع اللفظ استئذاء المعنى حينما يتعلق قصده بتقييمه صرح الوالي فجعل الألقة الوضعية بين اللفظ والمعنى في حالة خاصة. مع ذلك بعد مضي مدة إذا صدر هذا اللفظ منه أو من غيره من تغير قصد الترحيم لا محالة ننتقل إلى المعنى فالانتقال إلى المعنى ولو لم يكن قصد المتكلم هو الترحيم لا يدل على أن الموجود هو ذات المعنى كما ذكر مصاحب الفائز قدس الله نفسه استشهد الإنسان هذه دلالة أنسية الدلالة الوضعية منحصرة الدلالة التصديقية أعني بها دلالة الله على أن المتكلم فسد تفهيم معنى الآخر فقصد التفهيم هو المدلول وهو المستكشف وسبب الدلالة ومنشأها إنما هو تعهده وبناؤه. الحمد لله رب العالمين.